حديث 1844 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية وقت في غنبري صلى الله عليه وسلم قلت يا صحابيا أسقية استعمال نكن أسقية البير بحثي وان آمانايا او اجدارات شتكرن او انجيش كلن دا او ابشاف او بتكرني و پشتی هنگه هنده قصبا دا بردنت ناب دا حتی تبوس بده دا رابن به آب بخون گان قصبا خون. اگر پیغمبری صلابت خود سر به نهیج بی تشتی کر چونکو هنده کجبان آمانت وصابون زیکا اف آبها تیداد با عرق. اگر وقتی پیغمبری صلابت خود سر به اف نهیه هج بی تشتی کری صحابی پاش بله دان اج بی شولی قیل للنبی هنده که گوت پیغمبری صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء هميكسا سقاء نين أو أمان نين أو اتأف أهبها تدنا بتعرق أو أمان نين أو ابشين تدا شول خبقتين ومصلحته ابجهبين. فرخص لهم في الجر غير المزفت بجلبيري اتباجتن في غنبري صلافة خود السردن رخصت دوان مجال دوان وبخو ويجر في استعمال كان بس نأوي مزفت يمزفت كيشكا اوش ناف دا زفتت كان انجي قيرت كان ودهكر أبتي نبت افجر كده همي بوا مجال وبوا درسة هين استعمال بكن بوا أبي مقصد.